يفتح يبان الفريضة بتاعه راح فاتحين. فقريش وغطفان بيقولوا مبان الفريضة. احنا خلاص موعدنا ان شاء الله ايه? القتال التمام يعني. خلاص? موعدنا للقتال المسلمين هنخش من عندكم من هنا يوم السبت اللي جاي. يوم السبت اللي جاي. قاموا اليهود ايه? لقوهم مش هما دول اليهود طبعا الفريضة. فقالوا لا بلاش موضوع السبت ده انتوا عارفين احنا السبت ولا لسه في حاجة خالص. هما فعلا عندهم السبت كده. اليهود عندهم السبت ما عملوش حاجة فيه خالص. يقول لك ربنا خلق السماوات والارض في 6 ايام وتعب في قعد يستريح اليوم الثاني. هما اليهود كده. ولذلك رد الله عليه في سورة قاف قالوا لقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في 6 ايام واليوم السابع وما مسنا من لغوب. يعني هما مسنا من لغوب يعني من مطر او تعب. ربنا بيتعب. انما اليهود عندهم يوم السابع ده ما عملوش حاجة فيه ابدا. عشان كده في الفكر غزو التقب. بس انا ماشي على غزو التقب هنا. غزو بقى فاتين سبت من 15 سنوات 3. لما مخيريت بقى قال لهم يا سيدنا انت عاملين عهد مع محمد لازم تتفقوا معاه. قالوا يا يوم السبت. النهارده السبت. انت عارف احنا السبت ما عملناش حاجه فيه خالص. وفعلا ده يقال حتى ان بعض اليهود لما بيلاقوا فلوس ما بقاش ياكلوا حب. بيقول واحد اليهود بيلاقوا فلوس فضل دايس عليها من يوم السبت لغايه ما طلع الحج. عشان يسيبها على الارض ومن هيفضل ازاي من السبت وما يعرفش في نفس الوقت يسيبها. يمسكها لا. ويسيبها لا. يسيبها ليه؟ طيب مرة الحل اللي عشان كده يا سجاد عملت عليه. انا صاراني لاين لغاية ما طبع الحج راح واخدها. عندهم المستفى ما عملوش في حاجة. قالوا انت عارف المستفى ما بيعملش في حاجة خالص. قالوا مالهم ايه? قالوا اي انت خط فيه ماشي بس بشر. شرط ايه? قالوا احنا عايزين 70 واحد من عندكم. بصوا بقى البعض بقى. قريش وغطفان عايزين كام? قالوا 70. بس الرقم. طيب. 70 يعني عايزين 70. ليه? قالوا والله احنا عايزين 70 عشان نخليهم عندنا هنا. يا ده بيقولوا مين يعني الله يخلوا عندنا هنا خليهم رأوا اللي عندنا إذا كلام الله يكرمه معانا بعض الحلال ده مخلص معانا من قدرة الصفحان ده مخلص يا سلام شوف طب مش عايزين الامتحان وانا مديكم 70 ولا هنقاتل معاكم ولا هنقاتل من عندكم وراحوا سايبينهم ماشيين جت من عند مين الله الله وراحوا راجعين في اليوم ده الحقيقة كان الدنيا بدت جدا جدا وكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عايز يعرف ايه اللي حصل في معسكر المشركين. ده بيقول الصحابة. واحد منهم حاول يعدي من الخندق ويروح معسكر المشركين ويجيب لنا الخبر. هم ناويين على ايه? الدنيا بارد الصحابة عليهم بيتكتكوا. حد عايز يقول. قال من يذهب واضمن له الرجوع. يعني انا معلوم هيحصل له حاجة لحد الان. طب من يقول واضمن له الجنة? يا الجنة. مين اللي قاعد بقى عمال يتخاطر خايف النبي يشوفه عزيزة في اليمان. أمين سر الله يتوصل لك. عيب الصناعة. انت خاطر. اللي بعمله مني ايه? انا بعملك خاطر وقاعد يسمعني يوري فتني. بيجان. معبر. ومجاعة. وحطيح عند مشركين ما تش عارف النظام ايه? قال قل يا عزيزة. تعال. تعال يا عزيزة. روح. انت المعسكر المشركين. اعرفني هيعملوا ايه? ولا تحدث شيئا. هو عشان الحاجة. لا تضرب ولا تلوث حد. انا عايزك تعرفني الخبر ايه? وقبل الله رجوع. مش هيحصل له حاجة. هو زي فقال خدت الكام بعد ان انا بتاعت فيها الاتهام ساعة بتاعت من الجرد وراح معدل من خندق ينزل عدى وكان قليل تمام فعلت من جنه راح رايح هذا بيه بص يبص في معسكر وكل دول ليه وغلب من الهوى بقى فين خيمة القائد القاعد بتاع القوات المسلحة المسلمين ابو سفيان قالوا هي دي الخيمة راح جاي الخيمة احتمت قال غطى دخل في الخيمة الخيمة بقى موضعين حاجة زي السمع عبارة عن زيت زيت ومحطوط فيه كتير انه نص من الزيت ويولع فبقى مع الهوى عمل ايه? خيالات بقى وايه وكل يتفقى ولقوه تاني وبتاع. وراح جاي قاعد. عشان ده في كواكب المؤمن. ابو سفيان قال اريد ان احدثكم في امر هام وخطير. اقول لكم على حاجة مهمة جدا جدا. فانا قال لي قبل ان اتحدث اريد ان اعرف هل فيكم الغريب? في حد هنا قاعد غريب ولا حد مش كلكم ولا حاجة? عموما. فليتعرف كل منكم على صاحبه. كل واحد يعرف اللي قاعد جنبه. اوعى تتبع. على الارض انا في مسلم دي كان ضرب حيطه ميه، اتغرق في شبر ميه. وقال لك ايه الموضوع ايه كان خيمك. لا الحق نفسك. وزيت ابن الانف منتهى الشجاعه ومنتهى الصدق ومنتهى القوه. هو ابو سفيان اللي خلص قال فليتعرف كل المسلم على صاحبه. فمن انت? من انت? انا ما اعرف من انت فيها. من انت? قال عمرو بن العاص. حد علي من انت? ابو سفيان تابع لما يسمع معاويه بن ابو سفيان ايوه ده صوته